بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره وتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وفيه نعرض أحاديث ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعلق بأمور الغيب. الحديث الذي بين أيدينا نبدأ أولا بأصل خبره، ويتعلق بخبر الثلاثة الذين نعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بعد غزوة مؤتة. بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بعد صلح الحديبية، بعث الرسل من قبله يدعون الناس. ممن بعثهم؟ الحارث بن عمير الأزدي إلى بصرى في الشام. في الطريق مر الحارث على عمرو بن شريحيل الغساني، فلما مر عليه قال له عمر، قال للحارث: أين تريد؟ قال: أريد الشام. قال: لعلك من رسل محمد. قال: نعم. فقتله، ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلا الحارث. فلما بلغ الخبر نبينا صلى الله عليه وسلم اشتد غضبه وانتدب الناس وجهز الجيش لهذا الأمر، وأوصى أن يكون على الجيش زيد. قال: فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. ودع الناس الجيش وخرجوا إلى مؤتة. التقى الفريقان في مؤتة، في أرض مؤتة قبل الشام بقليل. هذا كله بين مؤتة وبين المدينة مفاوز، صحار عدة وطرائق طول. ذات يوم خطب صلى الله عليه وسلم المنبر، صعد المنبر وخطب الناس، فقال في خطبته في يوم مقتلهم، قال: أخذ الراية زيد فأصيب، فأخذ الراية جعفر فأصيب، فأخذ الراية عبد الله بن رواحة فأصيب، فأخذ الراية خالد بن الوليد من غير إمرة فتح الله عليه، وما يسرني أنهم عندنا. قال الراوي: وإن عينيه لتذرفان، صلوات الله وسلامه عليه. موضع الشاهد من الخبر أن هذا غيب أطلع الله جل وعلا عليه نبيه، فحكاه للناس بنفس صابرة وعين دامعة، لأن العاطفة النبوية متأججة مع أصحاب ضحوا بأنفسهم من أجل إعلاء دينه. فأخبر الناس ولم يملك دمعة، يقول لهم: وما يسرني أنهم عندنا، لما علم ما هيئ الله لهم من الثواب. لكن قوله: وما يسرني أنهم عندنا، لم يمنعه من أن تذرف عيناه صلوات الله وسلامه عليه. ننيخ المطايا الآن عند هذا الحديث. بصرى من أرض الشام لها نبأ عجيب قد يكون ذا فائدة، فإن أم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تضعه رأت أن نورا منها خرج، أضاءت له بصرى من أرض الشام. فبصرى من أرض الشام هي أول مدائن الشام فتحا، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم الحارث إلى ملك بصرى يدعوه إلى الإسلام. هذا من ناحية بصرى. هذا الجيش جعل النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يخرج من المدينة له ثلاثة قوات. الأول زيد بن حارث الكلبي، مولى النبي صلى الله عليه وسلم وحبه وأبو حبه. وزيد هذا كان أبيض، وكان له أسامة ابنه أسود، فبينهما بعد كبير في اللون، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهما حبا جما. وحب النبي صلى الله عليه وسلم لزيد شهير جدا، ثم ورثت أسامة هذه المحبة. ولذلك قريش لما أرادت تتشفع للمرأة المخزومية توسطوا، تشفعوا بأسامة، فقال عليه الصلاة والسلام: تشفعوا في حد من حدود الله يا أسامة، في الخبر المعروف. والمقصود أن زيدا هذا مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حقه نزلت آيات، منها قول الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله. وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش، فكانت ترى في نفسها أنفة عليه، هذا دفعها إلى أن تتغير عليه، فجاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ويستشيره فيها، فقال أمسك عليك زوجك. وقد أخبر الله نبيه أن زيدا سيطلقها وأنها ستزوجه بعد، ومع ذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر في قلبه وقال لزيد أمسك عليك زوجك. قال له هذا فأنزل الله جل وعلا قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه أي بالإسلام وأنعمت عليه أي بالعتق أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. هذا كله وقع. وقبل أن أنتقل إلى جعفر أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث زيدا ليخطب له زينب وهي زوجته السابقة، فقدم عليها ثم أعطاها ظهره ثم قال لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك، أي يريد أن يخطبك. فزوجها الله أي زينب من نبينا من فوق سبع سماوات. قبلها كان يدعى زيد بن محمد، فلما أنزل الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم صار يدعى بزيد بن حارثة، فالتاج الذي كان على مفرقه على رأسه يدعى زيد بن محمد أخذ، أبدله الله بأن ذكر اسمه صراحة في القرآن، ولا هناك أي صحابي ذكر اسمه صريحا في القرآن إلا زيد، فعوضه الله عن قول الناس له يا زيد بن محمد بأن ذكر اسمه في القرآن صريحا يتلى في المحاريب إلى يوم القيامة. سبحان من يعطي ويمنع ويخفض ويرفع والله ذو فضل عظيم. هذا زيد. أما جعفر، زيد عندما مات كان في 55، جعفر رضي الله تعالى عنه هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أحب الخلق إليه ومن أكثر الناس شبها به، وهو الذي قال فيه أشبهت خلقي وخلقي رضي الله عنه وأرضاه. كان في الحبشة فلم يشهد بدرا ولا أحد ولا المشاهد إلا في يوم خيبر قدم، فورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله بين عينيه، كان سنه إذ ذاك 42، كان سنه 42، وقال: لا أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، ما إن وطئت قدماه المدينة حتى بعثه إلى مؤتة، فمات هناك. ولهذا دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم، كان يحب جعفر حبا شديدا، وأكثر الصحابة تعظيما لجعفر أبو هريرة، هي مسألة طويلة خلافية ذكرها ابن عبد البر في الاستيعاب، ليس هذا مقام التفصيل فيها، لكن كان جعفر حبيبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه: أشبهت خلقي وخلقي. وقد أمهل النبي صلى الله عليه وسلم أبناء جعفر 3 أيام، ولهذا استنبط بعض الفقهاء منها أن العزاء يبدأ بعد 3 مو قبل 3، فلما 3 أيام تركهم ثم دخل وقال: أين أبناء أخي؟ فأتي بهم كالأفرخ فضمهم إليه وأمر بحلق رؤوسهم من باب التفاؤل وتغير الحال، وقال لأمهم: آل عيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة، ودعا لعبد الله ومحمد في أخبار طويلة. هذا جعفر. أما عبد الله بن رواحة فهو خزرجي رضي الله عنه وأرضاه، أحد النقباء يوم العقبة ومن السابقين الأولين إلى الإسلام، وعرف بشعره وذوده عن الدين. هؤلاء هم الثلاثة الذين نعى النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم إلى أصحابه، نعاهم كما قلنا: وإن عينيه لتذرفان صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: أخذ الراية خالد بن الوليد من غير إمرة. الآن خالد لما رأى الوضع ازدحمت في نفسه مصلحتان أو أمران: الأمر الأول أن يضيع الناس، والأمر الثالث أن إنسان يرى في نفسه الكفاءة فيأخذ الراية حفاظا على دماء المسلمين، فأقدم على الآخر، ولهذا أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم من غير إمرة، لكنه كان كفأ لها رضي الله عنه وأرضاه. فتح الله عليه أنه تصرف حتى أرعب الآخرين، ثم عاد بالجيش قافلا إلى المدينة رضوان الله تعالى عليه، وبعدها عرف بسيف الله. المقصود من هذا أن خالد رضي الله عنه رأى في المصلحة العامة. وينبغي أن يعلم أن الدين جاء بدرء المفاسد وجلب المصالح، وأن الإنسان أحيانا قد لا يكون بين يديه نص ولا خطاب، لكن هناك أمور يمليها الوضع. ويقولون إن صحت الروايات أن عمر رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يختار قوادا من اليمن في إحدى فتوحاته جمعهم، جمع قبائل اليمن كلها، فصار يمر على الخيام التي فيها الرجال ويأتي بالرجل ويقول: لو وليتك الإمرة ما أنت صانع. فيقول: أقول كما فعل، كما يقول أمير المؤمنين، أنفذ أمر أمير المؤمنين. فيقول: يأتي بآخر. وأنت؟ يقول: أصنع كما أمر أمير المؤمنين. أتى بالثالث، قال: أصنع كما أمر أمير المؤمنين. جاء برجل منهم، قال: وأنت ماذا تفعل؟ قال: أفعل ما أرى فيه مصلحة المسلمين مع أمر أمير المؤمنين. قال: أنت لها. وأعطاه إمرة الجيش. والمقصود أن الإنسان العاقل يعرف مواضع المصلحة، أي مواضع المفسدة فيجتنبها، مواضع المصلحة فيأتيها. على هذا قامت الدنيا، والمسؤوليات العظام تنتزع لا تعطى، وقد كان خالد رجل مسؤولية في المقام الأول. نعود للحديث. قلنا إن الحديث فيه دلائل أمارات نبوة عليه الصلاة والسلام، أي أنه نعى للمسلمين هؤلاء الثلاثة المباركين وهو في المدينة، وبينه وبين مؤتة مفاوز عدة. ونظير هذا ولا يحتاج إلى حلقة مفردة أنه صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي ملك الحبشة إلى أصحابه في اليوم الذي مات فيه، وخرج إلى المصلى وصلى بالناس فيه. ومعلوم كم بين المدينة وبين الحبشة من أميال وأكيال. هذا ما تيسر إراد وتهيئ إعداد، وعان الله على قوله، حول نعي النبي صلى الله عليه وسلم لقواد مؤتة الثلاثة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.